وبارك على سيدنا ونبينا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه أجمعين. إخواننا الكرام، كنا قد أنهينا بفضل الله سبحانه وتعالى في الحلقة الماضية الكلام على الوقف في كتاب الله سبحانه وتعالى، وبينا أنواعه، وبينا ما الذي يصح الوقف عليه والابتداء بما بعده، وما الذي يصح الوقف عليه ولا يصح الابتداء بما بعده، وما الذي لا يصح الوقف عليه أصلا وهو ما يسمى بالوقف القبيح. واليوم نتكلم عن الشق الثاني من هذا العلم وهو الابتداء. يريد القارئ الآن أن يبتدئ التلاوة، ما هي الاحتمالات التي يمكن أن تقع للقارئ؟ قسم علماؤنا البدء في تلاوة القرآن إلى شعبتين كبيرتين. قالوا الابتداء إما أن يكون اختياريا وإما أن يكون اختباريا، اختياريا بالياء واختباريا بالباء. ما معنى هذا الكلام؟ معناه أن يبدأ القارئ التلاوة مختارا، ليس هناك شيء يجبره على هذا البدء، هذا معنى البدء الاختياري. والبدء الاختباري معناه أن يسأل أستاذ تلميذه فيقول كيف تبدأ بهذه الكلمة، لأن بعض الكلمات في الوصل لها حكم، فإذا وقف على ما قبلها وأراد القارئ أن يبدأ بها صار لها حكم آخر. ومر معنا في دروسنا الماضية شيء من هذا، ولعلنا إن شاء الله في الحلقات القادمة نجمع لكم بعض الأمثلة التي تشتهر في القرآن العظيم كيف يبدأ بها بإذن الله سبحانه وتعالى. إذن الشعبتان هما الوقف الاختياري والوقف الاختباري. الوقف الاختيار عفوا البدء الاختياري، القارئ يريد أن يبدأ وهو مختار. هنا عندنا احتمالان أيضا، إما أن يبدأ بدءا ليس قبله تلاوة، إنسان يريد أن يبدأ المجلس، أو إمام قال ولا الضالين وقال المأمومون آمين فيريد أن يبدأ التلاوة بعد الفاتحة. هذا البدء يسميه العلماء بدء حقيقي، يعني لأنه بدء لا يسبقه شيء من التلاوة. النوع الثاني أن يكون بدء ولكن قد تقدم هذا البدء تلاوة سابقة، بمعنى هو بدء ولكن مضافا إلى غيره من التلاوة، كما نفعل نحن في الآيات التي بين يدينا. أول آية أقرأها لكم في الصفحة هذا بدء حقيقي، وغير ذلك من البدء الذي أبدأ به في تلك الصفحة يسمى بدءا إضافيا، لأنه بدء مضافا إلى ما قبله من كلام. إذا أراد القارئ أن يبدأ بدءا حقيقيا فعليه أن يراعي أن يبدأ بقصة كاملة بموضوع متكامل، لا أن يبدأ أن يدخل على موضوع من منتصفه، أن يدخل على قصة من منتصفها، أن يدخل على موضوع من فجأة يقول الضالين آمين، فقال الملأ الذين أي ملأ، إيش القصة، لابد أن نعرف ما هذه القصة. أذكر مرة صلينا خلف إمام فقلنا ولا الضالين قلنا آمين، فجأة قال إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. طيب هذه العبارة في القرآن قالها الحق سبحانه وتعالى موجها الخطاب لموسى في موضع معين في الطور، عند لماذا لم تأتي بالقصة من أولها؟ ابدأ وهل أتاك حديث موسى، من هنا ابدأ القصة من أول. أما أن يأتي القارئ فيبدأ القصة من نصفها بدءا حقيقيا بمعنى بدء التلاوة هذا لا يصح، أرجو الانتباه إلى هذا الأمر. إذن هذا البدء الحقيقي. البدء الثاني، الشعبة الثانية من البدء الاختياري، أن يكون بدءا كما قلت إضافيا. هذا البدء أيضا قسمه علماؤنا إلى ثلاثة أنواع: بدء تام، أن الإنسان يقرأ ثم مثلا انظر في هذه الصفحة التي بين أيدينا عندنا مثال عملي، قرأنا وأنزلنا من السماء كذا بعدين وإن لكم في الأنعام لعبرة وعليها وعلى الفلك تحملون، ثم قال الله ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه. إذن ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه هذا بدء ولكن لا تعلق له بما قبله، لا من حيث اللفظ اللي هو الإعراب يعني ولا من حيث المعنى. وعليها وعلى الفلك تحملون، انتهى الموضوع، بدأ موضوع جديد وهو قصة سيدنا نوح مع قومه. إذن ما حكم البدء بقوله تعالى ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه؟ حكمه أنه بدء تام. فالبدء التام هو النوع الأول من أنواع البدء الإضافي. وهناك بدء ثاني وهو البدء الكافي سنعرفه بعد قليل، وهناك بدء ثالث هو البدء الحسن. حتى لا أطيل عليكم نلاحظ على الشاشة اللوحة التعليمية الأولى في حلقة اليوم التي تبين لنا أنواع الابتدائي بتلاوة القرآن. نلاحظ على الشاشة أنواع الابتدائي بتلاوة القرآن. النوع الأول كما ترون اختياري، والنوع الثاني اختباري. أما الاختياري فهو أيضا شعبتان كما ترون، ابتداء حقيقي، وذلك بأن يكون ابتداء بآية مستقلة بالمعنى عما سبقها كما أسلفت منذ قليل، وبدء إضافي أي بدء تقدمه شيء من التلاوة. هذا أيضا ثلاثة أنواع، النوع الأول هو التام، والنوع الثاني كما نرى على الشاشة هو الكافي، والنوع الثالث هو البدء الحسن. نلاحظ على اللوحة التي تليها ما قلته منذ قليل عن البدء التام. البدء التام إذن هو البدء بكلمة قرآنية ليس بينها وبين ما بعدها، عفوا، ليس بينها وبين ما قبلها تعلق لفظي ولا معنوي، وذلك كما مثلت به منذ قليل بقوله تعالى في الصفحة التي قرأناها اليوم: ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه. هذا بدء تام. قلت منذ قليل النوع الثاني من البدء هو البدء الكافي. البدء الكافي هو البدء بكلمة بينها وبين ما قبلها تعلق معنوي لا لفظي، تعلق من جهة المعنى لأن الموضوع متصل بعضه ببعض، أما من جهة اللفظ أي الإعراب فليس ثمة تعلق. يعني بعد أن قرأنا الآية الأولى في قصة نوح بدأت آية ثانية: فقال الملأ الذين كفروا. ما حكم البدء بقوله تعالى فقال الملأ الذين كفروا؟ بدء كاف. لما؟ لأن هذه الجملة جملة جديدة، فعل وفاعل وجار ومجرور إلى آخره في هذه الجملة، لا تعلق من حيث الإعراب بينها وبين ما قبلها، ولكن هناك تعلق من جهة المعنى لأنها تتمة قصة سيدنا نوح عليه السلام. إذا نلاحظ على الشاشة النوع الثاني من أنواع البدء الإضافي وهي البدء الكافي. فالبدء الكافي كما نرى على الشاشة هو البدء بكلمة قرآنية بينها وبين ما قبلها تعلق معنوي لا لفظي. بقي عندنا يا إخوتي النوع الثالث من أنواع البدء الإضافي وهو البدء الحسن. متى يكون البدء بدءا حسنا؟ إذا كان بدأنا بكلمة بينها وبين ما قبلها تعلق من جهتين، من جهة المعنى ومن جهة الإعراب، من جهة المعنى ومن جهة الإعراب. هل يصح ذلك؟ يصح في موضع واحد، وهو أن تكون الكلمة التي قبل الكلمة التي بدأنا بها رأس آية، كما مر معنا في سورة البقرة: كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. فهذا وقف حسن ورأس آية، وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم الوقف على رؤوس الآية. ثم نبدأ في الدنيا والآخرة. فالبدء بقوله تعالى في الدنيا والآخرة بدء حسن. لما؟ لأن في الدنيا جار ومجرور متعلق بفعل مذكور في الآية التي قبلها وهو فعل تتفكرون. إذن هو البدء بكلمة بينها وبين ما قبلها تعلق لفظي ومعنوي، يصح فقط في رؤوس الآية، أما في غير رؤوس الآية فلا يصح ذلك. قال تعالى: وإنكم لتمرون عليهم مصبحين. ثم قال الله: وبالليل. يعني وتمرون عليهم بالليل. فقوله تعالى وبالليل، ما حكم البدء به؟ بدء حسن، يصح إذا كان بدءا إضافيا كما أسلفت لثبوت الوقف عن النبي صلى الله عليه وسلم على رؤوس الآية. نلاحظ على اللوحة التعليمية التالية تعريف البدء الحسن: هو البدء بكلمة قرآنية بينها وبين ما قبلها تعلق لفظي ومعنوي، ولا يصح ذلك إلا على رؤوس الآي. إذن كل رؤوس الآي البدء عليه يدخل في ليس كل سيدي، إن كان هناك تعلق، إن كان هناك تعلق، إذا كان رأس آية بينه وبين ما قبله تعلق كالمثالين اللذين أتينا بهما لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة. أما مثلا هنا لما بدأنا بآية ولقد أرسلنا، هذا بدء تام، والآية التي بعدها فقال الملأ الذين كفروا بدء كاف، والمثال الذي أتينا به منذ قليل هو بدء حسن. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، أيضا بدء حسن. لو بدأ بالذين هم عن صلاتهم ساهون، نعم، بدء إضافي لا يبدأ به بدءا مستقلا، لابد أن يكون قبله فويل للمصلين ثم يبدأ الذين هم عن صلاتهم ساهون. ولو وصلها لا إشكال، لكنه لا يجب. بعض إخواننا حتى من المدرسين يظنون بأنه لا بد للقارئ أن يقول فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم. رأس آية، وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم الوقف على رؤوس الآية، فلا إشكال، لكن لا يصح القطع عليها، أن يقول فويل للمصلين ويسكت ويختم التلاوة أو يركع إن كان إماما، هذا لا يصح. البدء بأول السور دكتور أيمن، البدء سيدي البدء بأول السور يدخل تحت البدء التام، بدء التام، لأن بداية السور دائما مواضيع جديدة. إذن كلامنا ما بعد البدء التام هو يدخل في الآيات التي في وسط السور، نعم، وليس في أولها. البدء التام قد يكون في بدء السور كله بدوءات تامة، كله أول السور بدء تام، الله يسلمكم، نعم. وضمن السور قد يكون تاما وقد يكون كافيا وقد يكون حسنا، ولكن لا يكون ببداية السور كاف ولا كاف ولا حسن، وإنما يكون فقط بدءا تاما. نعم سيدي. بقي أن ننبه بارك الله فيكم على بدء هو البدء القبيح. البدء القبيح هو أن يبدأ القارئ بكلمة بينها وبين ما قبلها تعلق لفظي ومعنوي، يعني تعلق من جهة الإعراب ومن جهة المعنى، وليست رأس آية. لا يصح أن يفعل الإنسان ذلك. يعني مثلا نسقيكم مما في بطونها، يقول مثلا نسقيكم مما في بطونها، ما يصير، هذا كلام مقطع. كيف يبدأ في بطونها؟ وخاصة يا أخوتي أنا ألاحظ على بعض الأئمة سامحهم الله أدوات الشرط يا دكتور، يفصلون بين فعل الشرط وجواب الشرط، يأتون بالفعل بأداة الشرط والفعل وفعل الشرط ثم يسكتون ويبدأون بجواب الشرط، هذا تقطيع للمعنى الواحد. خذوا مثلا عندكم في البقرة مثلهم كمثل الذي استوقد نارا، ليس هذا مثلهم فقط، كمل فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم، كله هذا هو المثل. ولاحظ على اللوحة الأخيرة التي في حلقة اليوم وهي تبين لنا تعريف البدء القبيح، نرى على الشاشة البدء القبيح هو البدء بكلمة قرآنية بينها وبين ما قبلها تعلق لفظي ومعنوي في غير رؤوس الآية. هذا يا إخوتي أنواع الابتداء في كتاب الله سبحانه وتعالى، وإن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة والتي بعدها نأتي ببعض الأمثلة للوقوف وللبدء التي تندر في القرآن العظيم، نبين خصائصها بإذن الله. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.